عندما نسأله متى فرضت الزكاة؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم على قول. قول الأول أنها فرضت في مكة، واستدلوا بالآيات التي نزلت في مكة وفيها ذكر الزكاة، ومنها قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، وما كان من بابها. وهذا القول اختاره ابن خزيمة رحمه الله، واستدل له بحديث أم سلمة في مخاطبة جعفر للنجاشي، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها فرضت في المدينة بعد الهجرة، واستدلوا بدليل مركب من دليلين: اتفاقهم على أن صيام رمضان فرض بعد الهجرة، لأن الآية التي نزلت فيه والدالة على فرضيته وهي قوله كتب عليكم الصيام مدنية بلا خلاف، وهكذا أيضا حديث قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. وقد علمت أن رمضان فرض قبل، أو أن رمضان فرض في المدينة بعد الهجرة، وهذا الحديث أمرنا رسول الله بصدقة الفطر، صدقة الفطر لا تكون إلا بعد رمضان، فاستقام الدليل على المدلول، وأن الزكاة كانت في المدينة بعد الهجرة وليست في مكة. واختلف هؤلاء القائلون بأن الزكاة فرضت في المدينة في تعيين السنة وتحديد السنة، فقيل الثانية وقيل الأولى وقيل التاسعة، وأشهر الأقوال في تحديد السنة أنها في السنة الثانية، هذا أشهر الأقوال عند أهل العلم، من يقول بأنها فرضت في المدينة أن أشهر الأقوال عندهم أنها في السنة الثانية من الهجرة. وأما السنة التاسعة التي قال بها ابن الأثير: إنما بعث فيها السعاة والجباة عليه الصلاة والسلام يجبون الزكاة، بعثهم في السنة التاسعة، وهذا يدل على أن فرضيتها كان مقدما على التاسعة، لأن الجباة بعثوا في التاسعة، فهذا يدل على أنها متقدمة على التاسعة، وإنما السنة التاسعة كان فيها البعث للجباة فقط وليس فيها الفرضية. وما حال قصة ثعلبة التي أيد بها بعضهم قول ابن الأثير؟ ضعيفة، فلا تستقيم للاستدلال للتأييد، فهي قصة ضعيفة فيها تشويه لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ثعلبة ابن حاطب. طيب، نواصل ما بقي من المسألة. بسم الله. والقول الثالث أن فرض الزكاة ابتداء نزل بمكة، القول الثالث أن فرض الزكاة ابتداء نزل بمكة، لكن مقادير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية، لكن تقدير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا في المدينة، لكن مقادير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا في المدينة. وهذا القول استظهره ابن كثير، كما في تفسيره عند الكلام على قوله والذين هم للزكاة فاعلون، قال رحمه الله: والأكثرون قال رحمه الله: والأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، والأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، مع أن هذه الآية مكية. هذا إشكال، كيف تكون زكاة الأموال هنا؟ هذه الآية مكية، وأكثر أهل العلم على أن الزكاة فرضت في المدينة. سيأتي جواب هذا الإمام. مع أن الآية هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة، والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب، هكذا بالفتحتين. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، أي الأنصاب. وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. انتهى المقصود. واختاره القارئ، استظهره ابن عقيل واختاره ابن كثير واختاره القارئ. واختاره القارئ قال رحمه الله: والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا، والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا، وبينت بالمدينة تفصيلا، وبينت بالمدينة تفصيلا جمعا بين الآيات، جمعا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة، جمعا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة وغيرها من الآيات والأدلة، هكذا كلامه، وغيرها من الآيات والأدلة. قال أبو الحسن: عبيد الله بن محمد عبد السلام مبارك فوري في مرعاة المفاتيح، وهذا هو الراجح بل هو المتعين عندي، والله أعلم. وهذا هو الراجح بل هو المتعين عندي والله أعلم. السادس، صفحة 9، شرح المشكاة، مرعاة المفاتيح. وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، واختاره العلامة العثيمين كما في شرح الممتع. السادس، 15 و16، أن أصل الزكاة فرضت ابتداء بمكة، وأما تفاصيلها فلم تكن إلا في المدينة، في تعيين الأموال الزكوية، وتعيين أنصابها، وتعيين أهل الزكاة، ومن تخرج منهم، ومن تخرج إليهم. هذا كله من التفاصيل المذكورة كانت في المدينة، ووجوب الزكاة وفرضية الزكاة إجمالا كانت في مكة، وكان الناس يجودون بما تجود أنفسهم به وهم أهل الكرم رضوان الله تعالى عليهم من غير تحديد وتعيين عليهم، وهم أهل الكرم، فوكل ذلك إلى أنفسهم السخية، وكان يخرجون بما يسر الله. الله أمرهم بالزكاة يجودون بما يسر الله، وهم أهل الكرم كما هو معلوم. ثم جاء ما يخرجون أو ما يخرجون من ربع العشر، نصف العشر إلى آخر ذلك العشر إلى آخره على ما تقدم معكم. ومن الشاة الواحدة في الخمس من الإبل، ومن الشاة الواحدة في الأربعين من الشياه إلى 120، ومن التبيعة والتبيعة في 30 من البقر إلى آخر الذي سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. هذا جاء في المدينة، وكانت الزكاة مجملة، مجملة الحكم غير متعينة، لكن من حيث الوجوب مجملة التفصيل أعني، لكن من حيث الوجوب فكانوا يعلمون وجوبها في مكة وأنها واجبة، وآيات كثيرة فيها ذكر الزكاة مكية. هذا كله يدل على أن أصل فرضيتها كان في مكة، وأن تفاصيلها التي جاءت بما سيأتي ذكره كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعدل الأقوال إن شاء الله من ثلاثة أقوال في المسألة: القول بأنها فرضت في مكة، والقول بأنها فرضت في المدينة، والقول الثالث هو التفصيل الذي سمعته. هذا هو الصواب والله أعلم. وأما حديث أم سلمة الذي استدل به ابن خزيمة وهو الصحيح المسند لشيخنا، وأما حديث أم سلمة الذي استدل به ابن خزيمة وهو الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله المقبل، فأجاب عنه الحافظ كما في الفتح، فأجاب عنه الحافظ كما في الفتح الثالث 36 و300. قالوا في الاستدلال به نظر، قالوا في الاستدلال به نظر نقاط، كلام محذوف، وفي الاستدلال به نظر، وأولى ما حمل، وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة، وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة إن سلم من قدح في إسناده، وهو سالم إن شاء الله، قد أخرجه شيخنا في الصحيح المسند على تحري المعلوم عنده. وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة إن سلم من قدح في إسناده، أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، هذا كما تعلمون هاجر من مكة إلى الحبشة، كانوا في مكة رضوان الله تعالى عليهم مضطهدين من أولئك الذين تعلمون حالهم من أهل الكفر، أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الجملة، أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، يأمرهم بالصيام مطلق، رمضان في المدينة فرد، يأمرهم بالصلاة مطلقة، ولا يلزم من ذلك أن يكون مراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة، ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول، هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول، والله أعلم. انتهى، انتهى. هذا حاصل ما يتعلق بوقت فرضيتها وابتداء فرضيتها، وأن الراجح من أقوالهم أن ابتداء فرضيتها كان بمكة، وأن تفاصيلها كانت بالمدينة. وأما ما استدلوا به على أنها فرضت بمكة صواب من حيث الابتداء، صواب من حيث الابتداء، وأما من حيث التفصيل فإنها في المدينة فصلت، فلم تفصل في المدينة، ولم تفرض في المدينة ابتداء في غسل، ولم تفصل في مكة، ولم تفرض في مكة ابتداء وتفصيلا، وإنما فرضت ابتداء من غير تفصيل. طيب، مسألة أو فائدة: الحكم والأسرار من الزكاة. الحكم هذه كلها مقدمة تعتبر عن الزكاة، سيأتي إن شاء الله في وقت آخر يوم السبت إن شاء الله إذا شرعنا في الدرس ندخل في المقصود وندخل في مقاصد الدرس، لكن كالعادة فإننا نقدم مقدمة بين المقاصد على ما جرى عليه أهل العلم، فهذه مقدمة، وأحيانا حافظ يكفينا في المقدمة كما في كتاب الجنائز، أتى بمقدمة طيبة في كتاب الجنائز ثم دخل في المقاصد بعد تلك المقدمة. الحكم والأسرار من الزكاة. ذكر العلماء حكما وأسرارا كثيرة في الزكاة، ذكر العلماء حكما وأسرارا كثيرة في الزكاة، منها أنها تريح المعطي، منها أنها تريح المعطي وتسر المتلقي، وتسر سيكون من سر الثلاثي، وتسر المتلقي، تريح المعطي وتسر المتلقي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: إدخال السرور على المؤمن، قيل: وما إدخال السرور على المؤمن؟ قال: سد جوعته، وفك كربته، وقضاء دينه. ومنها أنها تخلص الإنسان من البخل، فإذا أعطى الواجب لا يصب بأنه بخيل، يقال: هذا فلان بخيل. ما هو بخيل، أعطى الواجب الذي عليه، سواء في أهله أو فيما في غير أهله مما يجب عليه، فتخلصه من البخل، فإذا أعطى ما وجب عليه فلا يصب بأنه بخيل، فإنها تخلص الإنسان من البخل وتنقذه من الشح، وتجعله يغالب النفس، فيتطهر ويزكى، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهير للمال من حقوق الخلق، هذا المال الذي بيدك للخلق فيه حقوق، أهلك لهم حقوق عليك فيه، والفقراء والمساكين لهم حقوق عليك فيه، ولا تظن أنه لك، فبعض الناس لهم حقوق عليك في هذا المال، حق واجب وربما تكون هناك حقوق مندوبة مستحبة، فهي تطهير للمال من حقوق الخلق مع ما يجلب، مع ما يجلب، مع ما يجلب من المركة من البركة للمال. وبعد الآفات والشرور عنه، وبعد الآفات والشرور عنه. ومنها أنها وسيلة، أنها وسيلة المحافظة على العجز والضعفاء. ومنها أنها وسيلة المحافظة على العجز والضعفاء واجتثاث على العجز والضعفاء واجتثاث شأفة العداوة، واجتثاث شأفة العداوة والبغضاء من نفوسهم. شأفة العداوة والبغضاء من نفوسهم عن طريق البذل من الأمانة التي في يد الأغنياء، عن طريق البذل من الأمانة التي في يد الأغنياء. فتقوى العلاقة الاجتماعية، وينمو التعاون بينهم، ويحدث التوازن بين المسلمين في المجتمع، قد قال الله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قد قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في المال، يجب عليك أن تنفق الزكاة الواجبة، فتنشر بينهم المودة والمحبة، والعطف على المحتاج والشعور به، والعطف على المحتاج والشعور به. فهي تسد حاجة الفقراء، فهي تسد حاجة الفقراء والمساكين، وتحفظهم من ذل السؤال. ولو أعطيت الزكوات من أولئك الذين عندهم الأموال ومن وجبت عليهم ما رأيت من يسأل الناس، كل واحد عنده كفاية سنة من إخوانه التجار أو قريب من السنة وبعدها يسر الله له. لكن لا، بعضهم يبخل بها، وبعضهم لا يحسن إخراجها، يخرجها ثياب ولا رز ولا غير ذلك من الأشياء، ويظنها زكاة المال. هذه يشتري ثياب ويخرجها يظنها زكاة المال، هذا ما ينفع ولا يغني عنك شيئا، إلا إذا كان هذا الفقير يتلاعب بالمال ويشتري القات والحشيشة والدخان وغير ذلك المحرمات، فلا بأس أن يتصرف التاجر أو المزكي في هذا المال ويوصله بنحو ما أشرنا إليه، إذا رأى حاجتهم إلى هذه الأشياء، وأن القيم عليه مبذر ولا يحسن الاستعمال، وإلا الأصل تعطى على ما هي عليه نقودا، ولا يتصرف التاجر فيها والغني المخرج للزكاة، يسلمها في يده وهو أعلم بحوائج أهله وحوائج أيضا كذلك. لكن من كان متلاعبا سفيها لا يحسن استعمال المال، لا بأس أن لا يسلم المال بيده، ويشترى له ولأهله ما يحتاج إليه، ومنها أن طيب وتسد حاجة، فإنها تسد حاجة الفقراء والمساكين وتحفظهم من ذل السؤال، وهذا من الإحسان. هذا من الإحسان، وقد قال الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنها أنها تمنع الجرائم والسرقات، ومنها أنها تمنع الجرائم والسرقات أو تقلل منها. لأن الفقراء إذا لم يجدوا ما يسد حاجتهم، فربما اتجهوا إلى بعض الطرق الملتوية، فربما اتجهوا إلى بعض الطرق الملتوية غير المشروعة، لكي يسدوا حاجتهم. ومنها أنها سبب لنزول الخيرات، ومنها أنها سبب لنزول الخيرات، كما في حديث ابن عمر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والحديث المقصود منه المفهوم الاستدلال به باعتبار المفهوم مفهوم الحديث. ومنها طيب أنها سبب نزول الخيرات، كما في حديث ابن عمر: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. معنى إذا أعطوا زكاة الأموال حصل الخير ولم يمنعوا، بل السماء تذر عليهم بالخيرات التي تكون سبب لبركات الأرض. لكن الله المستعان. طيب. ومنها أنها دليل على صحة إيمان المزكي، ومنها دليل على صحة إيمان المزكي وعلامة على تصديقه بأحكام الله، ومنها أنها دليل على صحة إيمان المزكي وعلامة على تصديقه بأحكام الله. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي دليل على صحة إيمان العبد. ومنها أنها من أسباب دخول الجنة. فهذه بعض ما يذكر أهل العلم رحمهم الله من الحكم والأسرار في الزكوات أو في الزكاة. ذكرنا شيئا من ذلك وبقي أشياء، لكن هذا يكفي إن شاء الله. الذي قد ذكر فيه كفاية، وفيه مقنع إن شاء الله، وفيه ما يدفع العبد إلى الخير، وأنه يزكي زكاة ماله. وأما الأحكام التي هي المقصودة من هذا الكتاب يأتي الكلام عليها إن شاء الله.